وأما إن كان من أصحاب اليمين وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما المكذبين الضالين وأما إن كان من المكذبين ضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.